يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: واما قوله عنه كل من بايع قرشيا انعقد صيامته ووجد الطاعه على دليل الخمر اذا كان مسجورا حقا وان كان على قائمه من الفسق والكفر والنفاق. هذا كلام هذا يعني الرافضي هذا المقال عند اهل السنه، يعني كل من بايع قرشيا انعقدت امامته، يعني ان اهل السنه يعتقدون هذا ان كل من بايع قرشي فتنعقد له الامامه ووجب الطاعه الامامه هذا على جميع الخلق جميع الناس اذا كان مستور الحال. لو كان القرشي هذا مستور الحال يعني مش معروف هذا، وان كان على غايه من الفسق والكفر والنفاق في باطنه، لو كان كافر ولا فاسق ولا منافق فيصير هو امام. يعني ان هذا يقول ان هذا هو معتقد اهل السنه. هو طبعا قال ان احنا معتقدنا ان احنا لابد ان يكون امام معصوم ومنصوص عليه من الله، هذا الامام عندهم. ورد الشيخ الاسلام على هذا الكلام هذا. واما يقول اهل السنه عندهم ان كل اي قرشي ما دام هو منسوب لقريش وبايعوه يصير خلاص واجب على الناس كلها انها تسير فيه، ما دام انه مستور الحل ما هو ظاهره يعني الكفر والكفر. حتى وإن كان في داخله هو في باطنه كافر ولا فاسق ولا فاجر ولا منافق، إذن هو عندهم إمام. هذا كلامه نسبة يعني نسبة اعتقاد أهل السنة في الإمام. فننظر كلام رد الشيخ الإسلام. نعم. فجوابه من وجوه. جواب هذا يد من وجوه. أول شيء نعم. أحدها أن هذا ليس قول أهل السنة والجماعة. نعم. أولا هذا القول مو قول أهل السنة والجماعة. وليس لهم أنه بمجرد مبايعة واحد قرشي تنعقد بيعته. نعم. ويجب على جميع الناس طاعته. نعم. وهذا وإن كان قد قاله بعض أهل الكلام فليس هو قول أئمة أهل السنة والجماعة. يعني الكلام هذا اللي قاله بعض الناس من يعني علماء الكلام، بس هذا ليس قول أهل السنة والجماعة. نعم. بل قد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من بايع رجلا بغير مشورة من المسلمين فلا يبايعه ولا الذي بايعه تجرس أن يقتل. هذا كلام عمر ثالث البخاري أنه قال بأن أي رجل يبايع رجل عن غير مشورة من المسلمين هكذا يريد الواحد يبايعه هكذا فهو لا يبايع لا هو ولا الذي بايعه تجرس أن يقتل. يعني يجب أن الاثنين دول يقتلا إذا كان فعلوا هذا بعيد عن مشورة المسلمين. نعم. الحديث رواه البخاري وسيأتي بكماله إن شاء الله تعالى. نعم. الوجه الثاني أنهم لا يوجبون طاعة الإمام في كل ما يأمر به، بل لا يوجبون طاعة إلا فيما تسوغ طاعته فيه في الشريعة. على الناحية الثانية إن أهل السنة لا يوجبون طاعة الإمام مطلقا، بل لا يقولون لا يطاع الإمام إلا فيما هو موافق للشريعة. أما إذا أمر بغير الحق بغير الشريعة فإنه لا يطاع. نعم. فلا يجوزون طاعته في معصية الله وإن كان إماما عادلا. حتى وإن كان إمام عادل ولكن لا يجوزون طاعة الإمام في معصية الله تبارك وتعالى. وإذا أمرهم بطاعة الله فأطاعوه، مثل أن يأمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والصدق والعدل والحج والجهاد في سبيل الله، فهم في الحقيقة إنما أطاعوا الله. لا، يعني عندما يأمرهم بشيء من هذا الذي أمر الله به فلما يطيعوه هذا طاعة لله سبحانه وتعالى، هذه في الأساس طاعة لله سبحانه وتعالى. نعم. والكافر والفاسق إذا أمر بما هو طاعة لله لم تكن طاعة الله ولا يسقط وجوبها لأجل أمر ذلك الفاسق بها. نعم. يعني إذا فاسق نفرض إمام فاسق ولكنه أمر بشيء مما أمر به الله، أمر بإقامة الجمعة أو إقامة الجماعات أو جهاد الكفار، هو رجل فاسق. لما يكون طاعته هنا مش لأنه فاسق، طاعته لأن هذه طاعة لله تبارك وتعالى. نعم. كما أنه إذا تكلم بحق لم يجد تكذيبه ولا يسقط وجوب اتباع الحق لكونه قد قاله فاسق. نعم، حتى لو أنت تكلم بحق ما نقول لا أنت فاسق كل كلامك أنت باطل، لكن هو تكلم بحق، قال الله تعالى ولا قال رسوله ولا أجل. صدق مع الكلام الذي قاله هذا صدق لأن الله قاله ولأن الرسول قاله ولأن هذا حق. أما لأن قاله الفاسق يصير كل ما قاله الفاسق ولو كان صدق وحق ترفضه لأنه فاسق. نعم. فأهل السنة لا يطيعون ولاة الأمور مطلقا، إنما يطيعونهم في ضمن طاعة رسول الله. نعم. أهل السنة لا يطيعون ولاة الأمور مطلقا في كل الأحوال يعني، وإنما يطيعونهم في ضمن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. كما قال تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر منكم. نعم. فأمر بطاعة الله مطلقا وأمر بطاعة الرسول لأنه لا يأمر إلا بطاعة الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، وجعل طاعة أولي الأمر داخلة فينا. فقال أولي الأمر منه ولم يذكر له طاعة ثالثة، لأن ولي الأمر لا يطاع طاعة مطلقة إنما يطاع في المعروف. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف. إنما الطاعة في المعروف. نعم. بالحصر. يعني الطاعة للإمام إنما هي في المعروف. معروف اللي هو كلام الله وكلام الرسول مع رحمة الله تبارك وتعالى به ورسوله. نعم. أما في المنكر لا. نعم. وقال لا طاعة في معصية الخالق. نعم. ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم. وقال من أمركم بمعصية الله فلا تطيعوه. فلا تطيعوه. نعم. وقول هؤلاء الرافضة المنسوبين إلى الشيعة علي رضي الله عنه أنه تجب طاعة غير الرسول صلى الله عليه وسلم إطلاقا في كل ما أمر به أفسد من قول ما كان منسوبا إلى شيعة الكفار رضي الله عنه من أهل الشام من أنه يجب طاعة ولي الأمر إطلاقا، لأن هؤلاء كانوا يشعرون ذا السلطان وهو موجود، وهؤلاء يجبون طاعة المعصوم مفقود. لا يعني يقول هذول الشيعة الذين ينسبون إلى علي يقولون بأن خلاص إمامهم معصوم يجب أن يطاع مطلقا لأنه يأمر بأمر الله. يقول قول هؤلاء أفسد من قول شيعة عثمان الذين يقولون خلاص الإمام إذا أمر يجب أن يطاع مطلقا. ليه؟ يقول أن هؤلاء كان عندهم على الأقل إمام موجود، أما دول ما عندهم إمام موجود، إمام معدوم، والإمام المعدوم هذا ينسب ليه كل واحد يقول اللي يبي، فيكون هذا أشد فساد. يقول هذا أشد فساد، علم أن هذا القول فاسد. هذا القول فاسد، فإن أهل السنة لا يجيبون الطاعة لأي إمام لولا أو بطل إلا في المعروف فقط، أما إذا أمر بمعصية الله لا يطاع. لا. وأيضا فأولئك لم يكونوا يدعون في أئمتهم الرسل التي تدعيها الله، بل كانوا يسألونهم في الخلفاء الراشدين وأئمة العدل الذين يخلدون فيما لم تعرف حقيقة أمره، أو يقولون إن الله يغفر لهم الحسنات ويتجاوز عنهم عن السيئات، وهذا أمر مما يقول أنهم معصومون لا يرون لا يشعرون. لا، يعني كان بعض هؤلاء اللي هم يتبعون يعني بعض بني أمية أنه يقول إن أئمتهم يجعلون مثل الخلفاء الراشدين هؤلاء، وإن إذا أمروا بطاعة فهم يعني يطاعون، وإن أمروا بمعصية فكذلك هم معذورون عند الله تبارك وتعالى ويطاعون في هذا. يقول هذا القول مع فساده لكنه يعني أخف فسادا من فساد هؤلاء الذين ادعوا العصمة في أمنه. نعم. فتبين أن هؤلاء المعصومين إلى الرسل من الشيعة إلى النص إلى النص في الشيعة عثمان إلى النص اللي هو العداوة يعني لبعض آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وإن كان فيهم خروج عن بعض الحق والعدل فخروج إمامية عن الحق والعدل أكثر وأشد. فكيف بقول أئمة السنة الموافق للكتاب والسنة وهو الأمر بطاعة ولي الأمر فيما يأمر به بطاعة الله دون ما يأمر به بمعصية الله؟ نعم، هذا هو قول أئمة السنة أن الإمام لا يطاع إلا فيما هو طاعة لله ورسوله. نعم، هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث. الوجه الثالث أن يقال إن الناس قد تنازعوا في ولي الأمر الفاسق والجاهل، هل يطاع فيما يأمر به من طاعة الله وينفذ حكمه وقسمه إذا وافق العدل؟ نعم. أو لا يطاع في شيء ولا ينفذ شيء من حكمه وقسمه؟ هاي قضية ثانية ثانية. افرض ولي أمر فاسق أو جاهل، هل يطاع فيما فيه أمر بطاعة الله وطاعة رسوله؟ إذا أمر بشيء فيه طاعة لله وطاعة رسوله يطاع ولا لا؟ وقال هذا فاسق ولا هذا جاهل، ما له طاعة مطلقة. نعم. أو يفرق بذلك بين الإمام الأعظم وبين القاضي ونحوه من الأمور. ناحية ثانية، هل يفرق بين الإمام الأعظم اللي هو الخليفة ولا الذي له إمامة يعني دون هذا مثل القاضي أو أمير ناحية ونحو ذلك؟ نعم. على ثلاثة أقوال أضعفها أهل السنة ولد جميع أمره وحكمه وقصده. نعم. يقول أهل السنة في ثلاث أقوال لأهل العلم، القول الأضعف منها أنه هو مردود لا لا لا يقبل له أي أمر ولا أي حكم. نعم. وأصحها أهل الحديث وأئمة الفقهاء هو القول الأول. نعم. وهو أن يطاع في طاعة الله مطلقا وينفذ حكمه وقسمه إذا كان فعله عدلا مطلقا. نعم. انه اذا كان يأمر بشيء بالحق من كلام الله ورسوله فينفع فيها. نعم. حتى ان القاضي اجاه الظالم ينفذ حكمه بالعدل وقسمته بالعدل على هذا القول. نعم. كما هو قول اكثر الفقهاء. نعم. يعني سواء كان الامام العام او من دون الامام العام. نعم. والقول الثالث هو الفرق بين الامام الاعظم وبين غيره، لان ذلك لا يمكن عزله اذا فسق الا بمكان وفتنه بخلاف الحاكم ونحوه، فانه يمكن عزله بدون ذلك وهو فرق ضعيف. نعم. فان الحاكم اذا ولاه بالشوكه لم يكن عزله الا بفتنه. كذلك يقول الفرق بين هذا اللي يفرق من الامام الاعظم و يعني الامام يعني في الولايه اللي هي غير العامه يكون فرق ضعيف، لان كذلك اذا الامام ولا يعني ولايه خاصه امامه قاضي، ما هو يجلس هذا الامام بس الذي ولاه الامام العام ايضا هو نفس الامر، هو ساعات يعني الامام الاساسي ويحصل فيه فتنه، او تزيل هذا القاضي وتزيل حكمه وتروح تحط قاضي من عندي، كذلك الامر مثل يعني هذا التعرض له كالتعرض كذلك يحصل فتنة كالإمام العام. نعم. وماذا كان السعي في عزله مفسدة أعظم مفسدة فقاله لم يجز الإتيان بأعظم الفسادين في دفع أدعهما وكذلك الإمام العام. نعم. ولهذا كان مشهور لدى أهل السنة أنهم لا يرون الخروج عن العلم وقتالا للسيف وإن كان فيهم ظلم. نعم. كما دلت على ذلك الاحاديث الصحيحه المستفيضه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لان الفساد في القتال والفتنه اعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال ولا فتنه. نعم. فيدفع اعظم الفاسدين الفسادين بالتزام اثناءهما، ولعله لا يكاد يعرف طائفه يعرف طائفه خرجت على ذي سلطان الا وكان في خروجها من الفساد ما هو اعظم من الفساد الذي ازاله. نعم. يقول هذا اللي حصل الحاصل في كل التاريخ ثابت، انه ما في يعني طائفه قامت على يعني امام لتسيل الفساد فيه هذا الا يقع من يعني قيام هذا فساد اعظم من الفساد الذي يعني تمنت ازالته. نعم. والله تعالى لم يامر بقتال كل ظالم وكل باب كيفما كان. نعم. ولا امر بقتال الباغين ابتداء، بل قال وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بقت احداهما على الاخرى فغادر التي تبغي حتى تفيء الى امر الله الحمد لله، فان فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل، فلم يامر بقتال الباغيه ابتداء فكيف يامر بقتال ولاه الامر ابتداء. وفي صحيح مسلم عن ام سلمه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيكون امراء تعرفون وتنكرون، فهم عرف فمن عرف برح، فمن عرف برح. نعم. ومن انكر سلم، ولكن من رضي وتاب قالوا افلا نقاتلهم، قالوا لا ما قال لا ما صلوا. نعم. يعني طالما هم من اهل الصلاه فانهم لا يقاتلون بالسيف. نعم. فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتالهم مع اخباره انهم ياتون امورا منكرة. نعم. فدل على انه لا يجوز الانكار عليهم بالسيف كما يراه من يقاتل ولاد الامر من الخوارج والزيديه والمعتزله وطائفه من الفقهاء وغيرهم. هذول يرون انه يجب على القيام بالسيف على كل امام انحرف عن الحق، ولو في مساله من المسائل ما دام انحرف عن الحق وظلم وبغى فيجب ان يقوم بالسيف. اللي هم الخوارج الزيديه، الزيديه يرون انه يجب القيام، وطائفه من الفقهاء وغيرهم. نعم. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انكم سترون بعدي اثرة وامورا تنكرونها، قالوا فما تامرون يا رسول الله؟ قال تعبدون الحق الذي عليكم وتسالون الله الذي لكم. نعم. ترون بعدي اثرة يعني الامام يؤثر نفسه واهله يقدم نفسه وامور تنكرونها من فعله، قالوا فما تامرون؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم يعني لكم الائمه وتسألون الله الذي يرحمه. نعم. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمراء يأمرون ويفعلون أمورا منكرة، ومع هذا فأمرنا أن نؤتيهم الحق الذي له ونسأل الله الحق الذي له، ولم يأذن في أخذ الحق بالقتال ولم يرخص في ترك الحق الذي له. نعم. وفي الصحيح يعني اثنين ما أذن بأن نأخذ حقنا بالقتال، هو حقنا وكذلك لم يرخص في ترك الحق الذي لهم، الحق الذي لهم من الطاعة والخروج في الجهاد، أن نجاهد معهم، أن نقوم معهم، هذا يجب قال أن تؤدوا. ما قال لا يسقط عنكم الحق بظلمهم، خلاص لا تؤدي لهم الحق، لا، قال أدوا الحق الذي عليكم واسألوا الله الحق الذي لكم. نعم. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أمير شيء يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلين. وفي لفظ أنه من خرج من السلطان شبرا فمات مات ميتة جاهلين، واللفظ للبخاري. وقد تقدم قوله صلى الله عليه وسلم لما ذكر أنهم لا يهتدون بهديه ولا يهتدون بسنته. قال حذيفة: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ إن أدركت ذلك. قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع، فهذا أمر بالطاعة مع ظلم الأمير. وتقدم قوله صلى الله عليه وسلم: من ولى عليه وارد فرآه يأتي شيء من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا عن طاعة. هذا نفس الأمر، من ولي عليه والي فرآه يأتي، يعني رأى هذا المسلم أن الوالي يأتي شيئا معصية الله فليكره ما يأتي معصية الله، يكره قلبه ولا ينزع عن يدا من طاعة، ومع ذلك يطيعه. نعم. وهذا يعني عن السلطان والعصر. نعم. وتقدم حديث الله بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في من شطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرت علينا وأن لا ننازع الأمر أحد. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. بواحا يعني ظاهر بايع لكل أحد يعني. نعم. عندكم من الله فيه برهان أنه كفر. نعم. وفي رواية: وأن نقول أو نقوم بالحق حيثما كنا لا نخاف من الله الا يوم الثلاثاء. فهذا امر بالطاعه لا استكثار ولي الامر، وذلك ظلم منه، ونهي عن منازعه الامر اهله، وذلك نهي عن الخروج عليه، لان اهله هم اولي الامر الذين امر بطاعته، وهم الذين لهم سلطان يامرون به، وليس المراد ان يستحق ان يولى ولا سلطان له ولا يتولى العاده، لأنه قد ذكر أنهم يستحقون، فدل على أنه نهي عن منازعة ولي الأمر وإن كان مستأثرا، وهذا باب واسع. وهذا باب واسع. ثم يأتي الوجه الرابع في الرد على هذا الشيء المعنى. الحمد لله رب العالمين.